لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. بسرى أتت قد... عدم المعرفة ليس على العدم، يمكن التقى به في حجة الوداع أو لغير ذلك، وما دام فيه احتمال لا أصدق. والجمع ممكن الآن، لماذا نرجع إلى إلى إلى أن نلزم أنفسنا بأن حديث أبي هريرة متأخر والجمع ممكن؟ ولنفرض أنه متأخر، أليس الجمع ممكنا؟ إذا أمكن الجمع لا نلجأ للنص. وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر وحكم أشبه الذكر لمس الذكر لا غلط وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا. حكم لمسه نعم فرج غيره نعم حكم لمس فرج نفسه لمسه لمسه الثانية كله فيها ضمير. وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه بالهاء. وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه إيش هذه تنبيهم لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيهم تنبيه على نقضه بمسه من غيره. أكمل؟ أي واضح. تحتاج مسائل تحتاج ترجيح وتصحيح. مساء الدبر، القول بنقض الوضوء بمس الدبر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس الذكر، وأما مس ذكر غيره فالقول بنقض الوضوء به قياسه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه واضح جدا، لأن مس ذكر غيره فيه انتهاك حرمة الله، ومس ذكر نفسه نعم ليس فيه انتهاك حرمة، فإذا انتقض الوضوء بمس ذكر نفسه مع أنه ليس فيه انتهاك حرمة، انتقاضه بمس ذكر غيره من باب أولى. ومس المرأة فرجها مثل ذكر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس ذكر، يعني ما ينقض على القول الراجح، ما ينقض على الراجح. أي نعم. وش الفرق يا شيخ؟ كيف شفه؟ إذا قلنا بأنه إن مس للشهوة نقض، وإن لم ينقض، وإن لم يمس للشهوة لم ينقض، هذا في الذكر. إيه؟ وإن مست المرأة فرجها مثل الذكر، إن مست فرجها للشهوة انتقض وإلا فلا. إيه؟ هنا يقول كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار، هنا يعني أكل اللحم الإبل ما يدخل في هذا، يدخل في هذا الحديث لأنه مست النار. ما يأكل إلا بعد ما يطبخ. لا، أنت لو أتسك كبد بعير نية لم أكله. ما تأكله؟ لا، أنا أكله. لا أستطيع أكله. لا، هذا بينها عموم وخصوص. الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل يعم النية والمطبوخ، وترك الوضوء من مس النار يخص ما مس النار ويعم لحم الإبل وغيره، فبينهما عموم وخصوص موجه، كل واحد نعم، فيقال هذا مما مست النار، كان بالأول في أول الأمر أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا مما مست النار، ثم بعد ذلك رخص لهم. الشيخ لو كان صغير. أي نعم، ولو كان صغير، إذا مس ذكره ولو كان صغير. الصبح يا جماعة سبحان الله. ولكن على القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأن مس ذكر الصغير لا يمكن أن يكون فيه شهوة، لا سيما أن النساء كثيرا ما يغسلن أولادهن ويطهرن الأولاد من الأوساخ ويمسن الذكر والدبر، فعلى القول الراجح أنه لا نقطة بذلك. نعم انتهى؟ لا لا ما انتهى، نكمل إلى السادس ما يخالف. نعم لا سمعنا ضرب جرس. لا باقي باقي ثمان. اي نعم اي نعم. طيب نكمل البحث. نعم. وفي مس الذكر المقطوع وجهان، لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر وإن سد المخرج. طيب. هذه من المسائل التي عابها بعض الناس على الفقهاء، يعني لو أن رجلا قطع ذكره بجناية أو قصاص وألقي في الأرض وجاء شخص ومسه، نعم، هنا يقول فيه وجهان، أحدهما نعم ينقض والثاني لا ينقض، نعم، فمثل تصوير هذه المسائل وإن كان قد تقع لكنها نادرة جدا، ولو تركت لكان أحسن، كما ذكر بعض الناس الذين كتبوا رسائل وزعت قبل سنين أن بعض الفقهاء قال لو شق ذكر الإنسان كما تشق الجريدة يعني طولا، ثم أدخل أحد المشقوقين في فرج الأنثى هل لزمه الغسل؟ يعني مسائل كان الأولى بالفقهاء أن لا يذكروها، إذا وقعت فإن المسألة إذا وقعت جاء الله بحلها، أما مسائل فرضية قد تكون بعيدة كل البعد فالأولى أن لا يمثل بها، لكن الفقهاء رحمهم الله يأتون بمثل هذه التمثيلات لتمرين الطالب على تصوير المسائل، وإن كانوا يعتقدون أن هذا نادر الوقوع لكن يقولون ربما يسوي الإنسان مثل عملية في ذكر يشق طولا وتجرى عملية وينفصل الذكر بعضه عن بعض ويبقى، أليس كذلك؟ نعم، لكن هل في هذه الحال يتمكن من الانتشار والجماع أو لا يتمكن؟ هذه ما نعرف عنها، إنما الفقهاء رحمهم الله يعتذر عنهم بأنهم يأتون بمثل هذه المسائل النادرة جدا جدا من أجل تمرين الطالب على تصوير المسائل، وهم يشكرون على هذا، هم يشكرون على على على هذا العمل، لكنها صور غريبة. أي نعم. وإن نعم إيه نعم مثله يعني ليس نادر هذا كله. إيه طيب تمام. عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرجل لا يتوضأ من مس الذكر وعلل بعلة أنه بضعة من الإنسان، نعم، وهي علة نازلة، نعم، هل يكون هذا طريق الاستدلال على أن الحديث الآخر من مس الذكر يتوضأ في بضعة الاستحباب؟ إيه نعم أو على أنه إذا مسه لشهوة انتقض وضوءه، لأن التعليل بأنه بضعة يعني أنك مسسته كما تمس سائر الجسد عادي، مس عادي بدون شهوة. نعم. هذا خبر والخبر لا ينسخ. إيه تعليل بأمر واقع لا يمكن زواله. إيه يعني إنما هو بضعة منك يعني خبر. أي نعم العلة خبر والخبر لا ينسخ. لا مو علشان نسخ لكن العلة الآن

كم الأقسام؟ أربعة. إذا مسهما لغير شهوة انتقض، إذا مس أحدهما لغير شهوة لا ينتقض، إذا مس أحدهما لشهوة، إن كان لللامس مثله انتقض وضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض وضوء. فإذا مس الذكر ذكره انتقض وضوء، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض وضوء، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مس الذكر فرجه لم ينتقض. طيب الشيخ قلنا ما ندري وين أيهما فرق. إذا كان شهوة، في شهوة. طيب لكن قد تقولون إن العكس هو الصواب، يعني إذا مست الأنثى ذكره لشهوة انتقض وضوءه. نعم، وإن مس الذكر فرجه لشهوة انتقض وضوءه. نقول لا، إذا مس الذكر ذكر الأنثى لشهوة انتقض، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض. أما العكس فلا، والإنسان يتخيل أو ما يتخيل يظن أن العكس هو الصواب، ولكن إذا فهمنا التعليل زال الإشكال. كيف يا هداية الله؟ الساعة بكرين توي. إذا مس الذكر ذكره لشهوة، فإن كان الخنثى ذكرا فقد مس ذكر، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الذكر الأنثى لشهوة ينقض الوضوء. المرأة إذا مست فرجه لشهوة نقول إن كان أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة. صح ولا لا؟ ينقض. واضح؟ نعم. طيب لكن أقول مو واضح. لا إله إلا الله، قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا خنثى له ذكر وله فرج، ولا يدرى أذكر هو أم أنثى. هل ينتقض وضوء من لمس فرجه؟ الجواب أولا إن لمس فرجيه انتقض وضوء. واحد لمس ذكر الأنثى وفرجه يقول انتقض وضوء. على كل حال تعليل، لأن أحدهما أصل، لأن أحد الفرجين يقين أصل وقد مسهما جميعا. واضح يا محمد؟ على القول المرجوح يا شيخ. إيه على القول المرجوح. المؤلف المؤلف انفرعنا على القول اللي رجحه هو، ما اللي رجحنا. أنتم فاهمين؟ هذا اللي أشكل عليكم الحين، إنه القول المرجوح والراجح. لا لا، هو على القول الراجح ما في وضوء، الكلام على القول الذي رجحه المؤلف. ها؟ فهمتم؟ طيب الحمد لله. الآن التفريع من المؤلف على الذي هو يختار، لا عليه أختار أنا. طيب إذا مس إنسان متوضئ فرجي الخنثى انتقل. لماذا؟ لأنه يقين أحدهما أصل. طيب إذا مس واحدا منهما بدون شهوة لا ينتقض مطلقا، لأنه لا نعلم هل هو أصل أو لا. يعني رجل مس ذكره بدون شهوة ما ينتقض وضوءه، أنثى مست فرجه بدون شهوة ما ينتقض وضوءه، أنثى مست ذكره ما ينتقض وضوءه، رجل مس فرجه ما ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي مسه أصل أو زائد. تمام؟ طيب إذا مس أحد فرجيه لشهوة، انتبهوا، إذا مس أحد فرجيه لشهوة فيه تفصيل، إن كان لللامس مثله انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض. أعرفتم الآن؟ طيب فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء،

والوضوء كذلك. عندي بكون الخبر الوارد فيه، حطوها نسخة. ها؟ إيش؟ لا بكون بالباء، بكون الخبر. بكون الخبر الوارد فيه، هذه نسخة. موقوفا على أبي هريرة عنده. ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه. عندي فينتفي، والأصل عدم وجوبه فينتفي بس. اللي عندي أصح، الأصل عدم وجوبه فينتفي، يعني ينتفي الوجوب. والأصل نقرأ على مسخ الكشير، نقرأ على اللي معك. نعم. والأصل عدم وجوبه فينتفي، وما عدا هذا لا ينقض بحال. نعم. فصل. نعم. الصحيح عدم وجوب تغسيل الوضوء، صحيح عدم وجوب تغسيل الوضوء من تغسيل الميت. ها؟ مثل ما قال محمد يقول أحب إلي أن يتوضأ. نعم. إمامته. ها؟ إمامته صحيحة. صحيح. إمامته. إمامته للميت. الصلاة. شو؟ يعني إمامة الغاسل. يصح أن يكون غاسل إماما. نعم. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. ولأن هنا يؤخذ المعلم رحمه الله أنه قال لما روي، فذكره بصلاة التمريض وهو بالصحيحين. الله المستعان. ولأن اليقين لا يزال بالشك، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة. عندي هذا الحديث رواه مسلم. نعم. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك، وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبلهما محدث فهو الآن. نعم. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها. إذا يكون على ضد حاله قبلهما. إذا تيقن الحدث والطهارة وشك أيهما السابق، نقول هو على ضد حاله قبلهما. فمثلا إذا قالنا منذ أذن الظهر إلى أن جاء وقت إقامة الصلاة وأنا أتيقن أنه حصل مني حدث ووضوء، لكن ما أدري أيهما الأول، نقول أنت على ضد حالك قبل أذان الظهر.